فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ قل فانتظروا ولا تكونن من المشركين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من وهو الغفور الرحيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له